لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله: ضلة الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. اتفق العلماء على أن ضلة الإبل لا تلتقط، ففي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. أي إن ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط. ثم إن بقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليها بدلا من أن يتفقدها في إبل الناس، وقد كان الأمر على هذا حتى عهد عثمان رضي الله عنه. فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها فإن جاء صاحبها أخذ ثمنها. قال ابن شهاب الزهري: كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة، أي كثيرة تتخذ للاقتناء، حتى إذا كان زمان عثمان ابن عفان أمر بتعريفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. رواه مالك في الموطأ. على أن الإمام علي رضي الله عنه أمر بعد عثمان أن يبنى لها بيت يحفظها فيه ويعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها، ثم من يقيم البينة على أنه صاحب شيء منها تعطى له، وإلا بقيت على حالها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن المسيب. والسنة أولى أن تتبع، وخاصة مع اختلاف الخلفاء الراشدين في ذلك على هذه الأقوال التي سمعتهم. والعلل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة على الدوام في الإبل، كلها معها حذاءها وسقاءها، حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال: وأما البقر والخيل والبغال والحمير فهي مثل الإبل عند الشافعي وأحمد، واستثنى الشافعي الصغار منها وقال يجوز التقاطها، وهذا أقرب، لأن الصغار مثلا من الحمير لا تعرف كيف تأكل وتشرب. وروى البيهقي أن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج بالسواد، بلدة بوازيج دي بلدة قرى على دجلة، بالسواد سواد العراق يعني الأرض التي تزرع. قال: فراحت البقر، راحت يعني رجعت إلى أماكن إيوائها، فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لاحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. ضعيف، لكن هو نفس المعنى في ما لك وما لها، دعها، فهو إذا آواها اختلف. التفت عن الأماكن التي يمكن أن يبحث عنها صاحبها فيها، فلذلك أمر بطردها لأنها سوف تبرز في الطريق أو في أماكن الراعي فيجدها صاحبها. وقال أبو حنيفة يجوز التقاطها، يجوز التقاط لقطة البقر والخيل والبغال والحمير. وقال مالك يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا. يعني نشوف المكان ده فيه سباع يمكن أن تأكل هذه البقرة، طبعا مش كل السباع، ان الذئب غالبا لا يأكل البقر والإيه والإبل، وإنما يأكل الغنم، لكن الأسد يمكن أن يأكل إيه الإبل والبقر. يعني كان في المكان الذي يخشى عليها من هذه السباع يبقى يلتقطها، هذا من جهة المعنى. قال النفقة على اللقطة، وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها. اللهم إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر، يعني هي بتحلب في ذلك الوقت، أو يمكن أن يركب الفرس أو الحمار فيكون هذا في مقابل هذا كما في الرهن، والله أعلم. الحمر اللي مقصود بها الحمر الإنسية، لأن الحمر الوحشية لا، يعني أعمل هي من المال المباح، ولكن وهي لا تستأنس، في ان هي مش هتسيبه اصلا، هتقعد تجري. الجعالة تعرفها، الجعالة عقد على منفعة يظن حصولها، يبقى مش معلوم حصولها. لا، لسه في الجعالة والكفالة والشركة، النسخ اللي عندكم ما تنفعش، والصلح، لسه في حاجات كتير. لا احنا قطعنا خدناها قبل كده. كانت في المجلد الثاني. قال الجعالة عقد على منفعة يظن حصولها، كمن يلتزم بجعل معين لمن يرد عليه متاعه الضائع، أو دابته الشردة، أو يبني له هذا الحائط، أو يحفر له هذه البئر حتى يصل إلى الماء، أو يحفظ ابنه القرآن، أو يعالج المريض حتى يبرأ، أو يفوز في مسابقة كذا. قال والأصل في مشروعيتها قول الله سبحانه وتعالى عن يوسف أو منادي يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. يعني من جاء بالصواع حمل بعير، هذه المسألة من الذي يجيء به؟ هذا أمر ليس معلوما من شخص بعينه، لا، ده في كذا واحد هيروح يدورهم، واللي يدور واللي يلاقيه هو اللي الذي يأخذ هذا الحمل. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز أخذ الجعل على الرقية بأم القرآن كما تقدم في باب الإجارة، البخاري ومسلم. الحديث اللي هو وما أدراك أنها رقية، لهم الناس لدغ سيدهم وكانوا أبوا أن يضيفوا الصحابة فاشترطوا عليهم إن شفاه الله عز وجل أن يجعلوا لهم غنما، فرقاه بالفاتحة فشفاه الله فأخذوا الغنم. قال وقد أجزت للضرورة، لأن في كذا واحد ممكن يعمل على غير علم من الذي ساجد. وبالتالي فهذا الشخص ليس معينا بعمل معين، انت ما اجرت الشخص بعينه، انت قلت اللي يجيب الحاجة الضيعة سيكون له كذا. قال ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيرها، فإنه يجوز أن يكون العمل مجهولا. هيشتغل قد إيه؟ هيشتغل كم يوم لغاية ما يجيبها؟ مش معروف، ممكن أول ما يدور إيه؟ يلاقيها، ممكن واحد يدور أسبوع ما يلاقيهاش. ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود، لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. يعني هو واحد قال الكلمة اللي هو محتاج لحد يعمل له حاجة، وفي واحد قالوا له ان فلان جعل جعلا لمن يأتي له بايه بالشيء الغائب، او جعل جعلا لمن يعالج ابنه مثلا، ويكون هو مش حاضر بس عرف ان هو قال، فهذا ليس تعاقدا مع معين. وبالتالي فلا يشترط حضور المتعاقدين. قال والجعالة من عقد من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه، ومن حق المجعول له أن يفسخه قبل الشروع في العمل، كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حقه. وأما الجاعل فليس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل. يعني اللي بيدور على الحاجة أو بيشتغل يقدر يسيبها ويمشي ويفسخ هذه الجعالة في حقه هو، ولكن الجاعل طالما بدأ أحد الناس أو بعض الناس في العمل فليس له أن يفسخه. وقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن حزم فقال في المحلى لا يجوز الحكم بالجعل على أحد، فمن قال لآخر إن جئتني بعبد الآبق ذا فلك علي دينار، أو قال إن فعلت كذا وكذا فلك درهم، أو ما أشبه ذلك، فجاءه بذلك أو هتف وأشهد على نفسه من جاءني بكذا فله كذا، لم يقض عليه بشيء، فجاءه به لم يقض عليه بشيء، ويستحب لو وفى بوعده، يجعل باب استحباب. وكذلك من جاء بآبق فلا يقضى له بشيء، سواء عرف بالمجيء بالإباق أو لم يعرف بذلك، إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة أو ليأتيه به من مكان معروف، فيجب له ما استأجره به. وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل، يعني ألزموا الجاعل بالجعل، واحتجوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبقول يوسف قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وبحديث الذي وقع وبحديث الذي رقى على قطيع من الغنم. الأقرب الجواز للأدلة المذكورة، وأن الغرر الذي في هذا العقد يتسامح فيه للحاجة إليه. قال: الكفالة. تعرفها: الكفالة معناها في اللغة الضم، ومنه وكفلها زكريا، ضمها ربها إلى زكريا. وفي الشرع عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل. وهذا التعريف لفقهاء الأحناف، يعني هيتكفل يضمن مجيء نفس غائبة زي عبد آبق، أو دين يروح يجيبه له ويشوف الديانة حتى يأتي بهم، أو عين معينة، أو عمل. وعند غيرهم من الأئمة يعرفونها بأنها ضم الذمتين في المطالبة والدين. والكفالة تسمى حمالة وضمانة وزعامة، وهي تقتضي كفيلا وأصيلا ومكفولا له ومكفولا به. فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به، يعني قال أنا به زعيم، يعني أنا ضامن أن أعطيك حمل البعير إذا أتينا بالإيه، أو من أتى بهذا الصواع، صواع الملك. فهو تكفل، هو الملك اللي عايز، المكفول له الملك، الملك، ولكن هو صار كفيلا بأداء الحق لو تمت الجعالة. الكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به، يعني إذن المكفول به اللي هو إيه؟ حمل بعير. من الكفيل؟ يوسف. الكفالة في ماذا؟ في الإتيان بصواع الملك. المكفول له الملك، والمكفول به الصواع. المكفول به هو حمل البعير. قال: ويجب أن يكون بالغا عاقلا مطلق التصرف في ماله راضيا بالكفالة، لأنه لا يلزمه الحق هو الكفيل ده ابتداء إلا برضاه. هو اللي قال أنا به زعيم، أنا ضامن لهذا الشيء. المكفول له الملك. المكفول له هو الذي هو الدائن، اللي لو جاب الحاجة يبقى هو اللي يطالب يطالب بالشيء، يبقى المكفول له هو من أدى هذا العمل أو أدى هذه أو وجد هذا الشيء. يقول: فلا يكون المجنون ولا الصبي ولو كان مميزا كفيلا. ويسمى الكفيل بالضامن والزعيم والحميل والقبيل. والأصيل هو المدين وهو المكفول عنه، هذا الملك بقى. ولا يشترط بلوغه ولا عقله ولا حضوره ولا رضاه بالكفالة، بل تجوز الكفالة عن الصبي والمجنون والغائب، ولكن الكفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه